أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن التجري بعدما أثبتنا أنه يكتسب بالقذف عقلان، يعني أن العقل يدرك استحقاق العقاب على هذا العمل، فإنه ظلم وتعد على المولى وطغيان في مرحلة العبودية وتجاوز على السيد. فهل يكون حكم العقل بالقرب مستلزما لحكم شرعي او لا يكون؟ قلنا ان الحكم العقلي قد يكون حكما نظريا يدرك امرا واقعيا غير القبح والحسن، غير استحقاق العقاب والثواب، غير المصلحة والمفسدة. هذا خارج عن محل الكلام في باب الملازمة، وأن حكم العقل هل يستلزم حكما شرعيا ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا؟ فإن المدركة في ذلك أمر تكويني خارجي كإدراك الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته، أو إدراك الملازمة بين وجود الشيء وحرمة ضده. لا معنى في هذا المقام أن يقال إن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، الشرع يحكم بالملازمة. ما معنى؟ ليست الملازمة أمرا قابلا للحكم الشرعي وأن يحكم الشارع بها أو لا يحكم بها. ففي مثل ذلك بل ومثل هذا يكون خارجا عن محل الكلام، ولا ينبغي الريب في أن العاقل بعدما أدرك هذه الملازمة وثبت الملزوم في الخارج يستتبع وجود اللازم، فيقال لو كانت الصلاة واجبتان لوجبت مقدمته، لكن الصلاة واجبة فمقدمته واجبة. وأما الأمر العملي المتعلق بما ينبغي أن يعمل فهذا على قسمين، قد يكون المدرك العقلي أمرا واقعا في سلسلة إلى الحكم الشرعي، يعني في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي، وهذا كإدراكه مفسدة ملزمة في فعلين أو مصلحة ملزمة في فعلين. هنا يصح القول بأن الحكم العقلي هل يستتبع حكما شرعيا، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو لا ملازمة بين الحكمين. والصحيح في هذا المقام ثبوت الملازمة، فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. إذا فرضنا أن العقل أدرك أن الفعل فيه مصلحة إلزامية غير مزاحمة بمفسدة، وكذلك العكس إذا أدرك أن في الفعل مفسدة إلزامية غير مزاحمة بمصلحة، فقد أدرك علة الحكم لا محالة، وإدراك العلة ملازم لثبوت المعلوم. أما الحكم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد، فإذا حكم العقل بذلك نذم بثبوت حكم شرعي من جهة الجزم بعلته. ولكن قلنا إن هذا نادر التحقق جدا، فإنه ليس للعقل أحاطة بالواقعيات وبتمام الخصوصيات يمكن أن يدرك مصلحة أو يدرك مفسدة، ولكن إدراكه عدم المزاحم هذا لا يمكن إلا نادرا. قلنا إن وجوب حفظ النفس المحترمة لأنه من هذا القبيل، إذ لم نجد دليلا لفظيا على ذلك من كتابنا وسنة. وإنما الوارد في الكتاب والسنة حرمة قتل المؤمنين، هذا حرام بلا إشكال. وأما وجوب حفظ نفسه لو فرضنا أنه أشرف على الموت لغرق أو غير غرق، يجب إنجاؤه ويجب حفظ نفسه، لا يبعد أن يكون هذا من قبيل الاستقلال العقلي، فإن حفظ النفس فيه مصلحة إلزامية ولا نحتمل وجود مفسدة في ذلك. إذا نلزم بالوجوب لحكم العقل هذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أن المدرك العقلي واقع في سلسلة معلول الحكم، بعد فرض الحكم يحكم العقل بشيء كوجوب الإساءة وقبح المعصية، يعني حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية، وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، لا يمكن أن يكون هذا الحكم مستتبعا لحكم شرعي بقاعدة الملازمة، فيكون وجوب الإطاعة وجوبا شرعيا، هذا لا يمكن. والوجه في ذلك ما ذكرناه من أن الحكم الأول إذا كان بزميمة حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية كافيا في انزجار العبد، لأنه يستحق يدرك استحقاق العقاب على مخالفته فلا حاجة إلى الأمر الثاني. ولو فرضنا أن هذا لا يكفي نحتاج إلى الأمر الثاني، هل الأمر الثاني تجب إطاعته أو لا تجب إطاعته؟ الكلام هو الكلام. أيضا ينقل الكلام إلى الحكم الثاني ويحكم العقل بوجوب إطاعته. بل يعني إذا كان الحكم الأول مستقلا كافيا بزميمة حكم العقل بوجوب الإطاعة فالحكم الثاني لغو، وإذا لم يكن كافيا الحكم الثاني أيضا لا يفيد، أيضا حكم شرعي ما هو الدليل على وجوب إطاعة هذا الحكم، فالحكم الثاني يصبح لغوا على كل تقدير. ومقامنا من هذا القبيل حكم العقل بقبح التجري بعد فرض أن هنا حكما أدركه المكلف غاية الأمر بقطع المخالف للموقع، يعني في نظر القاطع الحكم ثابت، لا يمكن أن يكون مثل هذا الحكم الذي هو في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي أن يكون هذا منشأ لحكم شرعي يكون لغما، على أنه في خصوص المقام لا يمكن. ولو فرضنا أن وجوب الإطاعة وحرمة المعصية مثلا لا يكون لغوا في خصوص المقام، يعني في التجري القبح الذي أدركه العقل في مخالفة المولى، وفرضنا أن القطع مخالف للواقع لا يمكن أن يكون هذا القبح مستلزما لحكم شرعي، فإن هذا الاستلزام إما أن ينحصر بالقطع المخالف للواقع يعني بخصوص التجري، أو يعمه والمعصية بملاك واحد، يعني قبه التعدي على المولى سواء كان القطع مخالفا للواقع أو كان موافقا للواقع هذا القبح مستلزم للحكم الشرعي، أو أنه مختص بالأول خصوص القطع المخالف بالواقع مخالفته قبيحة عقلا وهذا القبح مستلزم للحكم الشرعي ملازم للحكم الشرعي. أما هذا يعني دعوى الاختصاص أولا واضحة الفساد، وذلك إذ ليس في المتجري خصوصية العاصي فاقد لهذه الخصوصية، قال إضراب بهتك المولى وبالطغيان على المولى هذا يوجب العقاب، كون القطع مخالفا للواقع او موافقا للواقع اجنبي عن ذلك. فذهب الخصوصية باطلة جزمة. الا انه كيف يمكن اختصاص الحكم بالمتجري وهذا الحكم غير قابل للامتثال، فإن المتجري لا يرى نفسه متجريا وإنما يرى نفسه عاصيا، بعد ذلك ينكشف أنه كان متجريا، فهو غير ممكن أن يلتفت إلى أنه متجر إلا لخرج عن الموضوع. فإذا لم يمكن التفاته إلى عنوانه جعل الحكم لهذا العنوان لا يمكن، بل لا يمكن أن يصدر من الحكيم، وهذا نظير الحكم المجعول للناس بعنوانه الذي ذهب المشهور إلى استهالته وعدم إمكانه. لا يمكن أن يكون الناس بعنوان الناس محكوما بحكمين، فإن هذا غير قابل للامتثال لعدم إمكان وصول مثل هذا التكليف الإضافة إليه، فالاختصاص لا يمكن. فلو ادعينا أن هذا القبح ملازم للحكم الشرعي لابد من أن ندعي الملازمة في موارد التجري والعصيان معاً، لهذا مستلزم للتسلسل. إذ لو فرضنا أن العصيان كان حراما فمخالفة تلك الحرمة أيضا قبيح بحكم الأكل، فلا بد من جعل حكم آخر ملازم لهذا القرب، أيضا مخالفة ذلك الحكم الثالث قبيح، وهكذا إلى ما لا ينتهي. وكذا الكلام في المتجري، إذا فرضنا أن التجري ملازم التجري ملازم للحكم الشرعي، فهذا الحكم الشرعي مخالفته عصيان وهو قبيح العصيان، فالقبح ملازم للحكم الشرعي آخر أيضا يتسلسل. وفي بارة أخرى المتجري في المرتبة الأولى متجر وفي المرتبة الثانية عاصي، إذ لو فرضنا وجود حكم شرعي ملازم لهذا القوم فمخالفة ذلك الحكم عصيان لا تجري، فهكذا لا ينتهي إلى حد، فيلزم أن يكون في مخالفة حكم واحد استحقاق العقاب إلى ما لا نهاية له، يعني استحقاق إلى ما لا نهاية له لا يقف إلى حد، وهذا باطل وجدانا. نرى من أنفسنا أنه ليس في مخالفة حكم واحد إلا معصية واحدة لا معاصي غير متناهية، ألا أن لازم عدم التناهي أن يكون استحقاق العقاب في موارد قتل النفس المحترمة بمقدار شرب الماء النجس، أن يكون استحقاق العقاب على حد واحد، يعني لا يزيد معصية على معصية أخرى في العقاب، لأن ما لا نهاية له غير قابل أن يزيد واحد على الآخر. المفروض أن استحقاق العقاب في كل منهما بلا نهاية، والزيادة والنقيصة إنما يتسمر في الأمور المتناهية، وأما الأمر غير المتناهي فلا يمكن فيه فرض الزيادة والنقصان، فرض الكثرة والقلة كل ذلك لم يكن، فهذا باطل جزما. إذن الصحيح أن هذا القرب لا يستلزم حكما شرعيا، فالفعل المتجرى به ألو موهب عليه من المفلات والمفسدة ومن الحكم الشرعي زين كان بعنوانه الثانوي وبعنوان أنه يوجده في الخارج وهو مستجر على المولى وخارج عن زي الرقية والعبودية بهذا العنوان مستحق للعقاب. ومن هنا ظهر الكلام في الجهة الثانية من الجهات المذكورة في المقام. قلنا إن الكلام تارة يقع في الجهة الأصولية وقد تقدم الكلام فيه بوجهين، الثاني يقع في الجهة الكلامية وأن هذا العمل أي التجري بعد فرض أنه لم ينقلب عما هو عليه من المصلحة أو المفسدة وبعد فرض أن الإطلاقات الأولية لا تعم موارد القاس بل تختص بالوجودات الواقعية والفراغ بعد الفراغ عن الجهة الأصولية يتكلم في استحقاق العقاب على الفعل المتجرى به وعدم استحقاق العقاب. ظهر الكلام فيه مما تقدم بلا حاجة إلى العادة. علم أن استحقاق العقاب صحيح لأن نلتزم باستحقاق العقاب باعتبار أن هذا خروج عن زي الرقية والعبودية وهتك للمولى فهو يستحق العقاب. بقي الكلام في الجهة الثالثة وهي الجهة الفقهية، نرى أن الفعل من غير جهة المفسدة أو المصلحة يعني كشف الآخر ومن غير جهة الإطلاقات خلنا دليل على حرمة هذا الفعل المتجرى به أو ليس عندنا دليل.